يختار الصوم. التمرات يكون بالليل ما في مانع. ها؟ يصير على التعب، يصير أيام الحرارة يصير. يعني والله. يعني ما في يعني. فيه إنه يقدمها قبل أن يخرج إلى إلى إلى الحج. يقدمها من يوم يحلم بالعمرة أو من حين ينتهي من العمرة، وإذا كان في البلد سيجد ما يخفى عنه الحر. نعم. شيخ حفظكم الله، الهدي الواجب لفعل محظور. كيف؟ الهدي الواجب لفعل محظور. إذا الإنسان مثلا ذبح خارج مكة. ما في فقراء أو مساكين يتصدق عليه، يجوز أن يهدي. إيه نعم، يذبح هناك وينقل اللحم إلى الفقراء داخل مكة، داخل مكة أو في المكان اللي حوله. وكما حول المساكين يجوز يهدي مثلا على من شاء. لا لا، لازم فقراء. نعم. رجل لا يستطيع الخروج من بلده مثلا لمنعه وهو عنده مال، يريد إذا كان يرجو زوال هذا المنع، مثل الإنسان ممنوع من الخروج من بلده وعنده مال، إذا كان يرجو زوال هذا المانع فلينتظر. كان ما يعرف اصبر. وإذا كان لا يرجو فليقم من يحج عنه. شيخ أحسن الله، في سنة من السنوات أحد الحملات كان مخيم خارج منه، والجو في الحج شيخ من أشد ما يكون حرارة، فيعني من كان مدينة ما يستطيع تحمل الحر هذا ويتعب كثيرا يا شيخ. فكان بعض الناس يؤثرون النوم في المخيم اللي هو خارج منى، مع أن الخيام مجاورة لنا، يعني قد ذهب الناس في اليوم الثاني عشر والثالث عشر وانصرفوا وكان بعض الإخوان يخرجون يباتون في المكان اللي هو داخل منى وهؤلاء الإخوان ينامون في داخل المخيم اللي هو خارج منى المكيف حتى يتقوا به على ما بقي عليه من أعمال الحج. إيه نعم. يعني معناها أنهم غير قادرين على أن يذهبوا إلى منى. قريب المكان. أقول غير قادرين ولا يقدرون؟ يقدرون، لكن المشكلة يا شيخ في أن الجو شديد الحرارة. يعني ما يتحمل المشقة. ما يتحملون، وهذا يدعون إلى السهر في الليل، وإذا سهروا في الليل ما يستطيع أن يقوم بأعمال الحج الباقي يعني. نعم. الذي يظهر أن هذا لا بأس، يبقون في مكانهم في المكيف، لأن الذي يظهر أن المبيت في منى ليس محتم الوجوب، بدليل أن الرعاة والسقاة رخص لهم. نعم. الحالة طبعاً. نعم. أحكام التعزير. إيش؟ أحكام التعزير. نعم. اختصاص الحاكم المختصر الرعية. نعم. سؤال. هنا. اختصاص الحاكم أم اختصاص الرعية؟ لا، مختص الحاكم. والحاكم يجب عليه أن ينظر ما هو الأصلح. في باب التعزير يجب أن ينظر ما هو الأصلح. كيف يطلق على جزاء الصيد في المدينة أنه من باب التعزير، ومن يسلم أطلق على الصحابة أنهم وجدتموه وقالوا مسلم؟ نعم. سعد بن أبي وقاص لم يكن واليا على المدينة، ووجد رجلا يصيد في المدينة فسلمه. إيه، لكن فيه والي غير والي المدينة في ذلك الوقت. من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، رسول أعظم والي. سعد بن أبي وقاص. نعم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ووجد رجلا يصيد في المدينة. أي نعم نعم نعم. هو يعتبر أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أن قوله إما تشريع أو أنه عليه الصلاة والسلام شرع هذا للتعزير. إذا كان للتعزير فالحاكم أن يسقط. انتهى الوقت. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب دخول مكة، قال: ثم يطوف مطبعا، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمخرج القدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة. يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه